أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في الصيدليات معطر للفم، فهل يفطر أثناء الصيام؟ إذا كان لا يتجاوز الفم فلا يفطر، يعني شيء يضعه في فمه ثم يبصقه ويبقى، يعني تطيب النكهة يشبه السواك. إذا أما إذا كان له طعم وله كذا ويمكن ينفذ منه شيء للمعدة فإنه يفطر. نعم.